الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يصلون المغرب ينتظرون قليلا، يصلون العشاء ينتظرون قليلا، يصلون الفجر، لأنه ليس عندهم ليل. ثم يأتي عندهم فالنهار يعني قليل قرابة من 20 أو 21 ساعة، ثم يأتي في أوقات يكون النهار عندهم 6 ساعات فقط والليل طويل. ولذلك حتى أصبح عندهم عيادات يسمونها كآبة، إيش كآبة الليل، بعضهم في بعض المناطق ما يظهر عند 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، وهذا من أقول قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم قال وتخرج الحي من الميت، تخرج وتخرج الميت من الحي، تخرج الحبة، الحبة إيش؟ ميت، الحبة ميت، ثم يخرج منها نباتا أخضر مزدهرا، والزرع من الحبة، فالزرع هذا يخرج كذلك حبوبا، والنخلة من النواة، والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة، سبحان الله. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. ثم قال سبحانه وترزق من تشاء بغير حساب، ترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه، وتقتر على آخرين لمالك، في ذلك من الحكمة والإرادة. لأن من الناس يا إخواني من لا يصلح له إلا الفقر، لو كان غني لبطر، ومن الناس من لا يصلح له إلا الغنى، وهكذا نجد سبحان الله بعض الفقراء إذا أغناه الله ما يتذكر فقره، إيش تجد عنده من البطر الشيء الكبير. ثم قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال ابن عطية رحمه الله هذا النهي عن الاتخاذ إنما هو فيما يظهره المرء، يعني في الأمور الظاهرة، فأما أن يتخذه بقلبه ونيته فلا يفعل ذلك مؤمن. والمنهيون هنا يقول ابن عطية قد قرر لهم الإيمان بقوله لا يتخذ المؤمنون، فالنهي إنما هو عبارة عن إظهار اللطف للكفار والميل إليهم، ولفظ الآية عام في جميع الأمصار، وهذا من رحمة الله عز وجل. يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني أن الله بريء منه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه، إلا إيش؟ أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني أن تتقوهم بكلام فتظهرون خلاف ما تبطلون اتقاء شرهم. وهذه كقوله تعالى إيش؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فهذه الآية كتلك إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال ابن عطية هنا في تفسيره كلام رائع، لأن لو ندخل في مسائل الإكراه ومسائل ما الذي يدخل فيه التقية ومن لا يدخل فيه التقية، ما الذي يجوز أن يقوله الإنسان، لطال بنا التفصيلات. ولذلك أنقل لكم كلام ابن عطية نفيس رحمه الله. يقول ابن عطية مسائل الإكراه هي من النوع الذي يدخله فقه الحال. مسائل الإكراه هي من النوع الذي يدخله فقه الحال، يعني لكل حالة لها فقه معين، يفتى لكل حالة لوحدها، وهذا يحتاج كثير من إخواننا في بلاد الغرب أحيانا أو في بعض البلاد الإسلامية يحتاجون أحيانا يظهرون خلاف ما يوطن، وهذا من رحمة الله عز وجل، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، تصديقا لقوله قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، تحملنا ما لا طاقة لنا به. ومسائل الإكراه لها تفصيلات متعددة مبحوثة في كتب العقائد بالأقوال والأفعال وتفصيلات وتفريق، لكن نقول أن لكل حالة فقه خاص. قال الحسن البصري: التقية إلى يوم القيامة، يعني إلا أن تتقوا منهم تقاه إلى يوم القيامة. لكن التقية يا أخواني هذه ليست تقية الشيعة. تقية الشيعة ما هي؟ الكذب المحض. ولذلك يقولون 9 أعشار دينهم في التقية. أما الذي في الآية فهي إيش؟ التقية التي هي حال الإكراه، حال الإكراه، ويشترط أن القلب مطمئن، مطمئن بالإيمان. لكن لتعلموا أيها الإخوة أن التقية رخصة، ها، وليست عزيمة. ولذلك قال الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن الذي أشرنا إليها بالدرس الماضي: إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ يعني هناك مواقف تستوجب على بعض العلماء أن يقولوا كلمة الحق مهما كلفهم الأمر، لأن بعدم قولهم يكون هلاك الأتباع. ولذلك يقول الإمام أحمد إذا أجاب العالم. لكن سائر الناس يا أخواني، سائر الناس الذي لا يعبأ بهم، لهم في هذه الآية إيش؟ رخصة من الله تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته. من والى أعداءه وعاد أولياءه فليحذر الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأن إلى الله المصير، إليه المرجع والمنقلب، فيجازي كل عامل بعمله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يخبر تعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر، وأنه لا يخفى عليه منهم خافية، بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال واللحظات وجميع الأوقات، لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى. وذلك لأنه سبحانه على كل شيء قدير. فخاتمة الآية مناسبة، ها، مناسبة لمضمونها. ولذلك قاعدة دائما يا أخواني بيأخذ دروس في التدبر، أحيانا هناك أوجه في التفسير يعني يحتاج الإنسان يتأمل، دائما تأمل خاتمة الآية واربطها في الآية. غالبا دائما يا أخواني أن خاتمة الآية يترجم عن مضمون الآية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير إيش؟ محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يقول الحسن البصري في هذه الآية: يسر أحدهم ألا يلقى عمله ذلك أبدا، وذلك منى. وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يستلذها، تلذذ في خطاياه وذنوبه، لكن في الآخرة يتمنى ألا يلقى ذنبه لأنه سيحاسب عليه. لكن أين المفر؟ ها؟ ووضع الكتاب. نعم، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صخيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. سبحانه وتعالى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت حاسب نفسك، هذا كتابك، عملت يوم كذا في كذا، عملت حسنة، عملت سيئة، كل شيء موجود. نسأل الله العافية والسلامة وأن يختم لنا ولكم بخير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فمن رأى من أعماله حسنا سره، ومن رأى من قبيح ساءه وأغاظه. ثم قال الله سبحانه وتعالى مرة أخرى: ويحذركم الله نفسه كذلك، أي يخوفكم عقابه. ثم قال الله سبحانه: ويحذركم الله نفسه والله شديد العقاب. ليش قال رؤوف بالعباد؟ ما قال المناسب أن يقول ماذا؟ شديد. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لماذا قالها؟ ها؟ أي ليش ختم الآية بقوله والله رؤوف بالعباد؟ ما قال لأنه قال ويحذركم الله نفسه. يعني أنا أقول، يعني تقول مثلا لولدك: ها انتبه تراي رحيم، انتبه ترى إذا تجاوزت أنا رحيم، ولا تقول ترى ها أنا شديد، صح؟ لكن لماذا قال الله هنا والله رؤوف بالعباد؟ ها؟ يعني هذا من باب الجمع بين طريقة القرآن، بين الترغيب والترهيب. يعني أحذرك وتحذيري إياك لأني رؤوف بك. أنا أحذرك الآن وأنت بيدك الخيار. شوف كيف الآية خاتمة: أنا أحذرك الآن لماذا؟ لأني رؤوف بك يا عبدي، لأني رؤوف بك يا عبدي، فاحذر. أنا بينت لك أن عملك ستلقى عملك الخير كما ستلقى عملك الشر، واحذرني يا عبدي. لكن لتعلم أني إنما فعلت ذلك وأني إنما قلت ذلك لأني رؤوف بك أيها العبد الضعيف، والله رؤوف بالعباد. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. العلماء يسميه، بعض العلماء بعض السلف يسميها آية المحنة. ليش آية المحنة؟ الله امتحن. قل إن كنتم تحبون الله، واحد ادعى قوما محبة الله، فقيل لهم تحبون الله ايش؟ اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا رد على من؟ لا، في السياق على اليهود والنصارى. ماذا قالوا؟ ها؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. هو الآن السياق في الرد على النصارى، يعني يقولون حنا أحباب الله. قال الله لهم ماذا؟ ها؟ الآية عامة لكن السياق، نحن نذكر بالسياق: كنتم تحبون الله فاتبعوا محمدا، لأن الله قال ها؟ إن الله هو الذي أرسله وهو الذي قال أطيعوه. ولذلك قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كيف أيها اليهود تقولون والنصارى نحن أبناء الله؟ الدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدحياء. يعني من السهل تقول أنا حبيب الله أحب الله. ولذلك السلف يقول: ليس الشأن أن تحب، ما هو الشأن أنك تحب الله، الشأن أن الله يحبك، ولا لا؟ الشأن أن تحب، الشأن كل الشأن أن تحب. ولذلك الله يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ها، قال تتحقق محبتكم ولا قال إيش؟ قال يحبكم الله، لأنه هو الشأن أن الله يحبك، ولا لا؟ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم للرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا. ثم قال آمرا لكل أحد من خاص وعام: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا أي خالفوا أمر الله عز وجل فإن الله لا يحب الكافرين. فيه نكتة هنا يا أخواني، نكتة بديعة. فإن تولوا قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا يعني تركوا طاعة الله والرسول، فإن الله السياق أن يقول فإن الله لا يحبهم ولا لا، لأن عادة العرب أن يضمرون، يعني إذا كان هناك ضمير ما يظهرون، فلماذا أظهر الله هنا؟ ما فائدته؟ يعني كان الآية أن تقول فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، قال الله فإن الله لا يحب الكافرين. هذا العلماء يسمونه ترى شواهد كثيرة في القرآن ورائعة، سأنبه على بعض كل ما يأتينا أنبه عليه، لكن أنتم دائما تأملوها وأنتم تقرؤون، اللي يسمونها الإظهار في موضع الإضمار. وفائدته النص على علة السبب. وشلون؟ الله تبارك وتعالى قال فإن الله لا يحبهم، ليه؟ لو قال فإن الله لا يحبهم ما ندري ليش لا يحبهم. قال لأن الله لا يحبه لا يحب إيش؟ الكافرين. فنص على أن سبب عدم الحب الكفر، وأن توليهم وإعراضهم وتركهم الطاعة سببه ماذا؟ الكفر. ويعطينا فائدة أخرى أن الله لا يحب كل كافر. شفتوا كيف هذه الآية فقط أنه أظهر بلاغة القرآن، أظهر في موضع الأضمار. استفدنا ماذا؟ النص على سبب، النص على ماذا؟ على سبب توليهم وهو الكفر. الثاني بيان أن الله لا يحب كل كافر. لو قال فإن الله لا يحبهم لاقتصر المعنى على ماذا؟ على المتولين هؤلاء، لكن بين الله قال فإن الله لا يحب الكافرين. نقرأ أظن. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في هذه الآيات أيها الأخوة بدأ الآن الله عز وجل يمهد ويقرر بما سيثبته من أن عيسى عبد، من أن عيسى عبد لله وليس بإله وليس إيش ابن الله. فقال إن الله اصطفى، اصطفى يعني اختار. إن الله اصطفى آدم، آدم أبو البشر، حيث خلقه الله سبحانه وتعالى بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها. ثم قال ونوحا، فنوحا عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان. وآل إبراهيم أي اصطفى آل إبراهيم، ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. والآل هنا يا أخواني بمعنى ماذا؟ الذرية، ليس كما إيش؟ كما قلنا في آل فرعون. وآل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما بينه الله عز وجل في سورة الأنعام. خص الله هؤلاء الأنبياء آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران لأن الأنبياء كلهم من نسلهم، ومعنى اصطفاهم أي اصطفاهم بالنبوة وميزهم وفضلهم بأمور زائدة على النبوة، كما ذكرنا قبل قليل. ثم قال الله سبحانه وتعالى ذرية بعضها من بعض، أي في الإيمان والطاعة. ذرية بعضها من بعض أي في الإيمان والطاعة. وإنعام الله عليهم بالنبوة فهم متشابهون في الدين والحال. والذرية إما من ذرى بمعنى خلق فيشمل الأصول والفروع، أو بمعنى وذر، أو من وذر بمعنى ترك وهم الفروع وهو المتعارف عليه، أن ذرية الرجل أولاده يعني فروعه. ثم قال الله عز وجل إذ قالت امرأة عمران، امرأة عمران اسمها على ما قيل حنة وهي أم مريم، وعمران هذا هو ابن ماتان وليس عمران أبي موسى، فليست هذه مريم أخت موسى كما يتوهم. ولذلك بعض أهل التاريخ يقولون أن بين عيسى وموسى 1800 سنة. وأم عمران هذه امرأة لا تحمل، فاشتهت الولد فدعت أن يهبها الله عز وجل ولدا، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءها، فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محررا، إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي محررا من خدمتي إلى خدمة بيتك، إلى خدمة بيت المقدس، مفرغا للعبادة، فتقبل مني. دعت الله عز وجل أن يتقبل منها وأن يتقبل منها هذا الولد، أن يكون إيش؟ محررا من خدمتها إلى خدمة ماذا؟ إلى خدمة بيت المقدس. إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائي العليم بنيتي. لكن كانت هي كان لا يخدم إلا الأولاد الذكور، هي نذرت أن تجعله محررا، لكن لما وضعتها اكتشفت أنها ماذا؟ أنها أنثى. فقالت، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هذه هنا قراءة والله أعلم بما وضعت يكون من كلام الله، وفي قراءة أخرى وكلها متواترة والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، فيكون من كلام من؟ من كلام أمي امرأة عمران، هذه أم مريم. ثم قال وليس الذكر كالأنثى. قيل أن هذا من كلام كذلك والدة مريم، تقول أنا أعلم أن الذكر ليس خدمته كخدمة يعني الأنثى. وليس الذكر كالأنثى أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى. ثم قالت وإني سميتها مريم. بعض العلماء استدل من هذه الآية بهذه الآية على أنه جواز تسمية المولود يوم وضعه، وعندنا دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ولد الليلة لي ولد وسميته إبراهيم، وسميته إبراهيم. وإني أعيدها، لما وضعتها قالت أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبل الله عز وجل دعاءها. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول في الحديث الصحيح: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مسه إياه، إلا من؟ إلا مريم وابنها، وابنها عيسى عليه السلام. ليش؟ بسبب دعوة. وهذا يعطينا يا أخواني أنه لابد حث للآباء والأمهات أن يكثروا من الدعاء لأولادهم بالصلاح والاستقامة، فربما توافق ساعة إجابة. الله تقبل من هذه، كيف كانت مريم، كيف كان عيسى، نفع الله بهم هذا النفع العظيم بدعاء من؟ الوالدة، بدعاء من؟ الوالدة. وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان، فأعاذها الله وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال الله عز وجل: فتقبلها ربها. فتقبل من؟ مريم عليه السلام بقبول حسن، أي تقبلها من أمها نذيرة، وأنبتها نباتا حسنا، أي جعل شكلها مليحا ومنظرا بهيجا، ويسر لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين من عباده، بل جعل لها من الولد ما رفع الله به ذكرها وذكره الذي هو عيسى عليه السلام. وقال بعض المفسرين، وهذه من الإسرائيليات التي تروى لا تصدق ولا تكذب، يقولون: وأنبتها نباتا حسنا، أنها تشب في اليوم كشباب غيرها في سنة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: وكفلها زكريا. هذه قراءة، وكفلها بالتشديد، زكريا، وزكريا إيش؟ مفعول، أي الله كفلها من؟ زكريا. وهناك قراءة: وكفلها زكريا. فزكريا ماذا؟ فاعل، والمعنى واحد، المعنى والمعنى واحد. طيب لماذا كفلها زكريا؟ قالوا: لأنه زوج أختها. زكريا عليه السلام زوج أخت من؟ لا، امرأة عمران. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا بيحيى، في الحديث، في حديث الإسراء والمعراج، فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة، ابن الخالة. وقيل زوج أختها، ولعل الأقرب أنه زوج خالتها، ولعل أقرب ما ذكرنا. ثم أخبر الله عز وجل لما كفلها زكريا هذا: كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب، معناه محل العبادة، ما هو المحراب الذي يعني نعرفه محراب المسجد اللي هو قبلة الصلاة، لا، المحراب يطلق إيش على مكان العبادة. كلما دخل عليها وجد عندها رزقا. قال بعض المفسرين: يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، فاكهة الشتاء في الصيف. قال يا مريم، وهذه من كراماتها لأن الله تقبلها وأنبتها نباتا حسنا، قال يا مريم: أن لك هذا، فاكهة الشتاء في الصيف، فاكهة الصيف في الشتاء. قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا عليه السلام، شوفوا هذا ممكن أن الإنسان يذكر الصغير الكبير ولا لا؟ زكريا أعلم منها، نبي من الأنبياء عليه السلام، لما قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، تذكر، فإذا هو رجل كبير وامرأته عاقر ومشتهي الولد، يشتهي أن يولد له ولد، فقال الله عز وجل: هنالك، يعني الآن مثل اللي تذكرت منه إن الله يرزق، ما الذي رزق مريم يرزقني ولا لا؟ هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دعا ربه، ما دام أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ويعطيها فاكهة الصيف ويجد دائما عندها رزق بدون أن يأتي لها أحد، الله هو الذي يرزقها، وهذا مصداق كما قال الزجاج، مصداق قول الله عز وجل: وجعلناها وابنها، من ابنها؟ عيسى. وجعلناها وابنها آية للعالمين. فنادته الملائكة لما دعا زكريا عليه السلام، نادته الملائكة قال: ربي هب لي من لدنك، يعني من عندك، ذرية طيبة، أي ولدا صالحا. والذرية يا أخواني يطلق على الجمع ويطلق على الواحد، والمراد به من هنا في هذه الآية؟ واحد، لأن الله استجاب له وأعطاه من؟ يحيى عليه السلام. لأن يحيى كذلك كما سيأتي في وصفه أنه حصورا، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو يقائم يصلي في المحراب في عبادته، أي خاطبته الملائكة شفاها. ومن العلماء من قال إن الملائكة المراد به جبريل، والأولى البقاء على لفظ الآية الملائكة الملائكة، ما دام لم يكن عندنا دليل على أن تخصيص جبريل عليه السلام. وهو قائل في يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته: إن الله يبشرك بيحيى. سماه الله يحيى. يحيى من الذي سماه؟ إن الله يبشرك بيحيى، ما قالوا بولد، بل ذكره وبين من نوع بشارته يا أخواني، حتى أنه بين أنه إيش؟ ذكر. ليش؟ لأن يحيى اسم ذكر ولا لا؟ وأنه يحيى وأن الله أحياه بالإيمان. شوفوا كيف البشارة اشتملت، الله بشره على كبر، وهذه البشارة يا أخواني أنه ذكر، وأن اسمه يحيى أنه رجل صالح يحيى بالإيمان، مصدقا بكلمة من الله، أي أن يحيى مصدقا بعيسى. مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى، لأن من كلمة الله؟ عيسى، لأن عيسى كان، قال الله له كن فكان، فعيسى كلمة الله وليس هو الله تبارك وتعالى. وسيدا، أي والله يعني في أوصاف كثيرة ليحيى، كونه هو هنا يتمنى مطلق الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، كما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فبشر أن الله ولد، وأنه يحيى، وأنه مصدق بكلمة من الله، وأنه سيد يعني حكيم، وقيل عالم وعابد، وقيل متقي، وقيل كريم على الله، وكلها صحيحة. وحصورا، بعد من صفاته أنه حصور. والحصور قال بعض المفسرين معناه أنه لا يستطيع إتيان النساء، وبعضهم قالوا لا ذكر له. لكن هل يمكن أن يمتن الله عز وجل على زكريا بولد حصور في عيب؟ الآن المقام مقام امتنان وتبشير، هل يبشر بأن له ولد معيب؟ ولذلك الصحيح أن هذا القول ضعيف، وإنما المقصود حصور من كمال النعمة، أنه ممن تتوفر له أسباب الشهوة لكن يتركها لماذا؟ لله تبارك وتعالى. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج إيش؟ تزوج نساء كثير، لكن هل أشغلته عن عبادة الله؟ هل ألهته عن تبليغ الدين؟ أبدا، بل كان يقوم حتى تتورم قدمه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. إذن قول المفسرين أنه لا ذكر له أو لا يستطيع أن يأتي النساء قول، أو له ليس له شهوة للنساء، هذا قول ضعيف، والصحيح أنه إيش؟ ليش قلنا ضعيف؟ لأن المقام مقام بشارة وامتنان، فلا يمتن الله عز وجل بولد معيب، وإنما الحق أن يكون إيش؟ أن يكون حصورا، أي يمتنع عن النساء مع قدرته على فعله لله تبارك وتعالى. الآن شوف التسلسل التاريخي، الآن مريم عليه السلام وين؟ تشب الآن ولا لا؟ زكريا عليه السلام يدعو ربه يرزق بولد، ولذلك هناك تقارب، يقال أن بين يحيى وعيسى أيهما أكبر، يحيى ولا عيسى عليه السلام؟ يحيى، يقال أنه أكبر منه بستة أشهر. ونبيا وحصورا ونبيا من الصالحين، هذه بشارة بعد بشارة أنه ليس ولد فقط، وإنما كذلك سأعطيه النبوة. كما بشر الله أم موسى تماما لما قال إنا رادوه إليك، لا تخافين على موسى، أنت تخافين من الولد أن يقتل، لا أبشرك بشارة رادينه إليك، ترى ما هو ولد عادي، وجاعلوه من المرسلين، وجاعلوه من المرسلين. زكريا عليه السلام لما تحقق هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. سبحان الله، عيسى يدعو، زكريا يدعو ثم يقول أنى يكون لي الولد، ولذلك أجاب العلماء بعدة أجوبة على قول زكريا أنى يكون له ولد. الجواب الأول، يعني لماذا استغرب وجود الولد مع أنه كان الملح بالدعاء لله عز وجل وتذكر أن مريم ترزق، وذكرته مريم بالدعاء وأن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه يرزق من يشاء بغير حساب، فأجاب العلماء بعدة أجوبة. من العلماء من قالوا إنه نسي دعاءه لطول المدة بين دعائه والبشارة، قيل أن بين دعائه وبين البشارة 40 سنة، هذه من رواية بني إسرائيل، لكن هذا ضعيف، لأن الداعي كما أخبرت أن الله لا يمل حتى تمل، أصلا يدعو الإنسان ويوقن بالإجابة، ولا بد لطارق الباب أن يلج. الثاني، قيل إنه سأل أن يرزق الولد وامرأته عاقر، لكن لما رزق الولد سأل كيف يرزق الولد وامرأته، هل المرأة هذه العاقر ترجع صغيرة؟ هل يتزوج أخرى؟ يعني كان يسأل عن ماذا؟ عن الكيفية، وليس يستغرب. وقيل إنه قال ذلك على سبيل الاستعظام لقدرة الله، فقال من شدة الفرح والدهشة لحصول أمر مستبعد عادة. المرأة عاقر كبيرة في السن وهو كبير، كيف يرزق ولد؟ فقاله من شدة الفرح استعظاما لقدرة الله. ولعل السؤال عن الكيفية هو الأقرب في توجيه كلام زكريا عليه السلام، يعني كيف أرزق ولد وأنا كبير وامرأتي عاقر؟ استعجال، يعني أنت لما تبشر واحد، حال الناس لما تبشر إنسان يقول ترى إن شاء الله سيأتيك مال، طيب كيف؟ كيف سيأتيني مال؟ من وين؟ طيب اصبر يا أخي، خلاص أنا قلنا لك بيجيك مال اصبر، صح؟ لكن عادة الناس تتشوف، فزكريا عليه السلام لما قيل له لك ولد قال يا رب كيف؟ كيف؟ يعني امرأتي أتزوج أخرى، امرأتي ترجع صغيرة، كيف؟ وهذا هو رأي الطبري رحمه الله، وقال عنه ابن عطية هذا تأويل حسن، يعني أن قول زكريا عليه السلام هو من باب ماذا؟ من باب السؤال عن الكيفية. ثم قال، قال أجابه كذلك الله يفعل ما يشاء، جابه الملائكة، أي الله عز وجل لا يعجزه شيء، تبدل امرأتك ترزق على وضعها وأنت كبير وهي عاقر، العاقر تكون إيش؟ الله الذي جعلها عاقرا يجعلها والدا، لما تيقن واستقرت نفسه قال ربي اجعل لي آية. استعجال، يقول يا رب اجعل آية ان امرأتي حملت فعلا. انا بقى يعني ايش الحمل طويل ولا لا؟ قال ربي اجعل لي آية، يعني ايش؟ ان البشارة تحققت. هو يريد آية ماذا؟ للوضع ولا للحمل؟ للحمل. شوفوا تلهف، وهذه لا يحس بها يا أخواني إلا من حرم الذرية، لا حرمنا الله وإياكم منهم. تلهف كبير، كبير عمر كبير جدا، امرأة عاقر في كبر يبشر، قال يا رب اجعل لي آية، يعني أنا أريد أن أحس. حتى الآن يا أخواني المشاهد بين الناس الحمل كله 19 ولا لا؟ فالشهر الثالث مباشرة يروحون يسوون إيش؟ منظار. ليه؟ شوفون هو ذكر ولا أنثى؟ استعجال. أصبر بيجيك هذا في البطن إن شاء الله بيأتي. لكن الناس يستعجلون الأمور الخيرة البشائر. فقال يا رب اجعل لي آية. ولا يلام زكريا عليه السلام لأنه أتى على كبر. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وفي سورة مريم 3 ليال سوية، فدل على أنها 3 أيام بلياليها، 3 أيام بلياليها. أي آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح. هذه النعمة ماذا تستوجب؟ الشكر. فأوصته الملائكة بقولهم واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. العشي هم بعد صلاة الظهر، والإبكار من بعد صلاة، يعني سبح أطراف آناء الليل وأطراف، يعني سبح ربك كثيرا، اذكر ربك. ولذلك ينبغي يا أخواني إذا الله أحدث لك نعمة ماذا تفعل؟ أن تشكره، وشكره يكون بإيش؟ بحمده وشكره قولا وفعلا، بلسانك، بلسان مقالك ولسان حالك. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يتكلم عن مريم، دخل الآن فيما يريده النصارى. وإذ قالت الملائكة يا مريم، رجع الآن الحديث عن مريم، انتهى زكريا والحديث عنه انتهى بمجرد إيش؟ هذه البشارة. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم أن الله اصطفاها، أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها. ثم قال وطهرك، أي من الأكدار والوساوس. الطهارة هنا يا أخواني هي طهارة معنوية، ليس المقصود بها أنها إيش، وإلا هي كسائر النساء تحيض وتفعل كسائر النساء، لكن الطهارة هنا أي طهرها من الأكداس، من الأكدار والوسائس والوسواس وغير ذلك، يعني عندها راحة بال. ثم أعاد الله عز وجل قال واصطفاك على نساء العالمين. قال السعدي رحمه الله الاصطفاء الأول اللي هو إن الله اصطفاك، يقول الاصطفاء الأول يرجع إلى الصفات الحميدة والأفعال السديدة. الاصطفاء الأول إن الله اصطفاك. الاصطفاء الثاني أين هو؟ قوله واصطفاك على نساء العالمين. قال السعدي رحمه الله والاصطفاء الثاني يرجع إلى تفضيلها على نساء العالمين، إما عالم زمانها، يعني أنها مفضلة على نساء عالم زمانها، أو على العالمين جميعا. يقول السعدي رحمه الله ليجمع بين هذه وبين الأحاديث التي وردت أن عائشة رضي الله عنها وخديجة وفاطمة من خير نساء الجنة، قال السعدي وهذا جمع لطيف وجميل، قال وأما الاصطفاء، والاصطفاء الثاني يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء العالمين، إما عالم زمانها أو مطلقا، وإن شاركها أفراد من النساء كعائشة وخديجة وفاطمة لم ينافي الاصطفاء. وهذا جمع حسن بين هذه الآية وبين الأحاديث التي ماذا وردت، مثل خير كما قال صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صئره وأرعاه على زوج في ذات يده، ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. وفي الحديث الآخر خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد حسبك. وفي الحديث الآخر كلها حديث صحيح من نساء العام مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر. ولذلك عائشة يا أخواني من أفضل نساء العالمين، وخديجة كذلك، وفاطمة كذلك، وإيش ومريم كذلك، وجمع وآسية امرأة فرعون كذلك، وجمع السعدي رحمه الله جمع لطيف حسن بين هذه الآية وبين الأحاديث. ونستشعر فضل عائشة رضي الله عنها في تلك في ظل هذه الهجمة الشرعية على أمنا رضي الله تعالى من قبل الرافضة قبحهم الله. طيب هذه النعمة ولا لا؟ ما الواجب على مريم؟ مثل ما أمر زكريا يا مريم، شوفوا يا أخوان اقنتي لربك، أمروها بكثرة العبادة لأن القنوت هو طول العبادة، واسجدي واركعي مع الراكعين. من العلماء من قال إن هذا مقام شكر فأمرت به، ومن العلماء من قال لا، أن مريم عليه السلام سيقبل عليها أهوال عظيمة ولا بد لها من كثرة العبادة لتقوى لها، لأنها إيش ستحمل بولد بلا أب وستتهم، ولذلك لن يشد من عزمها إلا قوة العبادة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. لكن نقول الوجه الأول أولى، ليش؟ مع أن المعنى الثاني صحيح، لأنه لم يأتي الآن البشارة بعيسى عليه السلام، لم تأتي البشارة لمريم عليه السلام، إنما البشارة الآن أنها أصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين. طيب قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لماذا قدم السجود على الركوع؟ الركوع قبل السجود. من العلماء من قال إن الواو لا تقتضي الترتيب، ومن العلماء من قال إنه إيش؟ إنه كان في زمانهم السجود قبل الركوع. لكن ابن القيم رحمه الله يقول هذا ضعيف. طيب ما وجهه يا ابن القيم؟ لماذا قدم السجود هنا قبل الركوع؟ قال ابن القيم رحمه الله في كلام جميل، اشتملت هذه الآية على مطلق العبادة، فذكرت الأعم وهو القنوت، اقنتي فذكرت الأعم وهو القنوت، ثم الأخص منه وهو السجود. السجود يشرع في الصلاة ويشرع خارج الصلاة، من السجود التلاوة سجود الشكر إلى آخره. ثم ذكر الركوع الذي هو أخص ولا يشرع إلا وين؟ فهو ترتيب من ماذا؟ من الأعم إلى الأخص إلى ما هو أخص منه. يقول ابن القيم هذا هو سبب تقديم السجود على الركوع. يقول وكما رتب الله عز وجل هناك في مكان آخر عكس الترتيب من الأخص إلى الأعم، فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا، هذا أخص ولا لا؟ واسجدوا واعبدوا ربكم لعلك وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. إذن هذا الجواب عن ماذا يا أخواني؟ عن تقديم السجود على الركوع. ثم قال الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. أي يا محمد هذا من أنباء الغيب، أنت ما تدري. يشير يعني ويعرض بالنصارى الذين يدعون أن محمد ليس بنبي، يقول يا أنت يا محمد أمي ما تقرأ، هذا علمناك من أين أتاك؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني ما كنت عندهم يوم تخاصموا. هم يعرفون اليهود ويعرفون النصارى أنهم قد اختلفوا في من يكفل مريم عليه السلام قبل أن يكفلها زكريا، قبل أن تخاصموا في من يكفلها، فألقوا أقلامهم في البحر فذهبت أقلامهم وقام قلم زكريا فكفلها. يقول الله عز وجل: أنت ما كنت لديهم، ما كنت معهم، ما كنت عايش معهم، مين جاك العلم وأنت رجل أمي؟ أكيد أنك إيش؟ إثبات لمن؟ إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أيها النصارى كما أخبركم محمد بهذه الأمور وأنتم تعلمون أنها موجودة في كتبكم، فاعلموا أن محمد إيش؟ نبي مرسل. ثم وقوله إذ يلقون أقلامهم فيها استعمال القرعة وهي سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نساء. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. أتت البشارة، الله عز وجل بشر مريم بأنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير بكلمة من الله، أي وجوده بكلمة من الله، قاله كن فيكون، وهذا تفسير لقوله تعالى مصدقا بكلمة من الله. اسمه ماذا؟ المسيح عيسى بن مريم، يعني سمي قبل أن إيش؟ قبل أن يحمل به سمي ابن مريم، دلالة على أنه لا أب له، أي يكون مشهورا بها في الدنيا ابن مريم. عيسى من؟ ابن رسب إلى أمه، يعرفه المؤمنون. وسمي المسيح قال بعض السلف كثرة سياحته يعني عبادته، وقيل لأنه كان مسيح القدمين أي لا أخمص لهما، وقيل لأنه كان إذا مسح من ذي العاهات برئ بإذن الله تعالى، إذا مسح ذوي العاهة برئ بإذن الله تعالى. ثم قال الله عز وجل مزيد من البشارة: وجيها في الدنيا، له وجاهة، وجيه له وجاهة ومكانة، ليس في الدنيا فقط وإنما في الدنيا وفي الآخرة، ومن المقربين إلى ربه عز وجل. والله بشارات، ما أحلى هذه البشارة. وتختلف بشارة مريم هنا عن بشارة إيش؟ عيسى، لأن مريم هذه البشارات مما يهون عليها ماذا؟ ما سيأتيها. يقول يعني أنت سيأتيك يعني صعاب، سيأتيك اتهامات، لكن لما تتذكرين هذا أن الرجل أنه بكلمة الله، أنه وجيه في الدنيا، أنه وفي الآخرة، ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد، ويكلم الناس كهلا يعني كبيرا، ومن الصالحين، يعني هذه بشائر عظيمة. قالت مريم: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. شوفوا يا أخواني، مريم ماذا عرفت به؟ ماذا عرفت مريم بالعبادة؟ طيب هل يتصور من عابدة أن تجي تطلع من المسجد وتقول أنا هذا ولدي، وما يعرفون أنها تزوجت، ولد لي ولد؟ شوفوا هذا الامتحان العظيم لمريم عليه السلام. قالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. ماذا قالت الملائكة؟ كذلك، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. في زكريا قال ماذا؟ يفعل ما يشاء، وهنا قال لماذا؟ للرد على النصارى، للرد على من؟ أن عيسى مخلوق وليس بإله. واضح يا جماعة؟ إذا قضى أمرا فإنما إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، والله على سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قابلت أحد النصارى العرب. فدار بيني وبينه حوار طويل لا يسع الوقت الآن لذكره، لكنني من عرض الاستطرادات ويقول إن عيسى ابن الله ونحن ندعو ابن الله وإلى آخر ما ترهاته. فقلت بسألك سؤال، أنت بشر صح؟ تمرض وتريد الوظيفة وتريد أشياء. قال نعم. تبسألك إذا مرضت تدعو من؟ الولد إلا أبوه كما تدعي. قال لا أدعو الله. يا أخي إذن أفرد العبادة لله تبارك وتعالى، أفرد العبادة. عيسى عليه السلام الله عز وجل أخبر أنه عبد مخلوق بنص القرآن. وقد ذكر أحد الإخوة الأفاضل أن نصرانية ركبت مع سائق أجرة عربي، وكان صاحب الأجرة شغل سورة مريم، فلما وصل إلى قول الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يقول صاحب التاكسي إن هذه المرأة يقول كان منظرها كانت نصرانية عربية، يقول انتفضت فقالت سبحان الله سبحان الله بلا شعور، السماوات يتفطر والأرض تخر أن تدعو لله ولد وأنا أدعو لله ولد في الصباح والمساء، فأسلمت. شوفوا المطر إذا أتى على قلب وأراد الله له الهداية. حقائق القرآن كثيرة جدا على تقرير قضية عيسى عليه السلام وأنه عبد وبشر كسائر المخلوق. ثم قال الله عز وجل مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم، كذلك هناك أشياء أخرى، أنه يعلمه الكتاب. الكتاب هو الكتابة، والحكمة، الحكمة هي الفهم في الدين، والتوراة وهو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى، والإنجيل أنه سيعطيه إيش كتابا خاصا به اسمه الإنجيل، ورسولا. يعني ليست الأمر يا مريم تحملي، هذه قضية كبيرة، هذا الولد عظيم. ورسولا إلى بني إسرائيل، أن يجعلوا رسولا إليهم قائلا لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم، بعلامة على أني رسول، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يعني كان يصور الطين على شكل طير فينفخ فيه فيكون طيرا. بماذا؟ قال الله بإذن الله. وأبرئ الأكمة، الأكمة قيل الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، وقيل العكس، والصحيح هو الذي يولد أعمى يجعله إيش مبصرا، وهذا أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي. والأبرص معروف. وأحيي الموتى بإذن الله. الله أكبر، أشياء عظيمة أيد الله عز وجل بعيسى. ولذلك العلماء يا أخواني يقول إن الله يؤيد كل نبي بما برع به قومه. عيسى عليه السلام قومه بماذا برعوا؟ بالطب، كانوا آية في الطب، فأتاهم بما لا يستطيعون. والله يمكن يعالجون بعض الحاجات وبعض الأمراض، لكن واحد أعلى من يوم ولد ها يرجع بصير، هذا ما يقدر عليه الطب. يحيي الموتى، هذا لا يمكن. موسى عليه السلام برع قومه بماذا؟ بالسحر، فأرسل الله عز وجل له العصا تلقف ما يفكون. النبي صلى الله عليه وسلم برع بماذا قومه؟ بماذا برعوا؟ بالفصاحة، فأعيده الله بهذا القرآن. قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتهم. يقول أخبركم أنكم الآن أنت إيش أكلت؟ أكلت الآن كذا، وأخبرك أن اللي في بيتك أنك ادخرت ليوم الغد كذا وكذا، كله بهذا ممن؟ تأييد من الله عز وجل أنه إيش كما قال ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية، يعني أتيتكم بآية أني رسول عند الله. وجئتكم بآية من ربكم. ثم قال ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. أو قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وفيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة موسى عليه السلام. ومن العلماء من قال أنه لم ينسخ وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطأوا. وأنا أقول والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا مانع من كلا القولين. هذه الآية ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم دليل على النسخ، وآية الزخرف ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه الذي هو إيش؟ الذي اختلفوا فيه، فبين لهم وجه الصواب. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله، شوفوا كيف عيسى عليه السلام، والله لو سمعوها النصارى حقيقة وسمعوا هذه وأتوها بقلب صافي، إن الله ربي وربكم فاعبدوني فاعبدوه، هذا صراط مستقيم، غيره صراط معوج، طريق معوج. الصراط المستقيم أن الله ربي وربكم، ما دام هو ربي وربكم نعبد من؟ أنا وأنتم نعبد الله. فلما أحس عيسى منهم الكفر، استشعر منهم التصميم على الكفر. القرآن طوى الآن لما هو يبشر مريم عليه السلام طوى هذه الأشياء كلها، وانتقل إلى أن عيسى وجد، وتفصيل كيف وجد عيسى في المد في سورة مريم عليه السلام. فلما أحس عيسى منهم الكفر، استشعر التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال، قال من أنصاري إلى الله، أي من يتبعني إلى الله. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب في مواسم الحج قبل أن يهاجر يقول من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي. تتشابه الأنبياء ذرية بعضها من بعض. قال الحواريون، الحواريون قيل أنهم كانوا قصارين يقصرون الثياب ويصبغونه بالبياض. والصحيح أن الحواري هو صحيح في الأصل يقصد به البياض من الحور وهو البياض، لكن الصحيح أنه في هذا السياق الناصر. قال الحواريون نحن أنصار الله، يعني نحن الذين سننصرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب انتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال إن لكل نبي حواري وحواري لكل نبي نصير. فإذا الحواري معناه في هذا السياق هو النصير، وهذا من تفسير القرآن بالسنة، وقد ذكرنا هذا أثناء شرحنا لمقدمة التفسير كما لا أخفى عليكم. ثم قال الله عز وجل واشهد بأن ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا كلام من؟ الحواريون، كلام الحواريين، أي فاكتبنا مع الشاهدين أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس. ثم أخبر الله عز وجل على ما مكروا وقال ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقد أخذ العلماء من صفات الله تبارك وتعالى المكر، وهي من الصفات الفعلية، لكن لا يسمى الله عز وجل الماكر، فإنه لا يؤخذ من الصفات الأسماء. ولذلك قال وهو خير الماكرين في آية أخرى أو في هذه الآية. والمكر في موضعه حسن، بخلاف ماذا؟ الخيانة كما قال الله عز وجل فإنها صفة ذنب في جميع أقوالها. قال الله وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. قال فخانهم، ماذا قال؟ فأمكن منهم. ليش؟ لأن الخيانة في محل ذنب في كل أحوالها بخلاف المكر. المكر إذا كان في محله فهو، وذلك قال ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أي أنهم أرادوا قتله، أرادوا قتله، أتوا في ظلمة الليل يريدون أن يقتلوا عيسى عليه السلام؟ لا لا لا، أتباعه بني إسرائيل، لأنهم قتلة الأنبياء، هم قتلة الأنبياء. فلما أحاطوا بمنزله أوقع الله شبهه على، قيل كبيرهم الذي أتى معهم، وقيل إن عيسى عليه السلام قال لأحد أتباعه: من يرضى أن ألقي عليه شبهي وله الجنة؟ سواء هذا، وهذه من حديث بني إسرائيل ولا أعرف فيها حديثا مرفوعا. ثم قال الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وهذه الآية مشكلة ولا لا؟ عيسى عليه السلام أين الآن؟ طيب ما معنى متوفيك؟ يعني أن عيسى عليه السلام توفي ثم رفع؟ ماذا؟ هذا قول قال بعض العلماء إن هذا من المقدم والمؤخر، يعني إني رافعك ومتوفيك، يعني الآن رفعتك ومتوفيك في آخر الزمان، هذا قول. القول الثاني: أني مميتك حقيقة، وهذا قول ضعيف يرده قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ومنهم من قال أماته الله قليلا ثم أحياه ورفعه. والصحيح يا أخواني وأكثر مفسرين على أن المراد بالوفاة هنا النوم، إني متوفيك أي منيمك ثم رافعك، حيث أنامه الله، والنوم يطلق على الوفاة كما قال الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل. يعني إيش؟ هل حنا نموت كل يوم؟ ننام، لكن أطلق الله على إيش؟ على النوم وفاة. قال الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولذلك إذا قمنا من النوم مش نقول؟ إذ السنة: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وهذا هو القول الصحيح، أن المراد بالوفاة هنا، وهو عليها أكثر مفسرين، النوم. ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذه كذلك مشكلة، من هم الذين اتبعوه ومن هم الذين كفروا؟ قولان لأهل العلم. من المفسرين ومنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: من جعل الذين اتبعوه النصارى والذين كفروا اليهود، وأن الآية مخبرة عن إذلال اليهود وعقوبتهم، وأن النصارى فوقهم في جميع أقطار الأرض إلى يوم القيامة، فخصص المتبعين والكفار وجعله حكما دنيويا لا فضيلة فيه. أما جمهور المفسرين فقالوا بالعموم: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين. نحن من أتباع عيسى، لماذا؟ لأننا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه السلام سيأتي في آخر الزمان ويحكم بماذا؟ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون أنه على العموم، وأن من أتباع عيسى عليه السلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والكفار على العموم، يدخل فيهم النصارى ويدخل فيهم اليهود. لكن هذا متى؟ واحد يقول: يا أخي وين ترجح القول هذا؟ أقول: هذا هو الراجح. تترجح هذا القول والمسلمين الآن ضعاف؟ قل: نعم، ربما يتخلف الوعد بتخلف ماذا؟ أسبابه، كما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إلى آخر الآية. لكن بشأن هذا التمكين وهذا الاستخلاف له شروط وتبعات ولا لا يا أخواني؟ ما هو شروط وتبعاته؟ أن يقوم بالقيام. ولذلك إذا قام المسلمون حق القيام، لما قاموا في عهد الخلفاء الراشدين كسروا مملكة كسرى ومملكة قيصر، وصدق هذا. ولذلك الصحيح يا أخواني أن الآية عامة، وأن الله عز وجل جعل حكما دائما الذين اتبعوا عيسى عليه السلام ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، فوق الذين كفروا، يشمل اليهود ويشمل النصارى. ثم قال الله عز وجل: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينهم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة